الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن الدعاء عند إفطار الصائم، أي الذي يقوله الصائم إذا أفطر. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. في قول ابن عمر رضي الله عنهما إذا أفطر، أي بعد الإفطار، قال: ذهب الظمأ، أي العطش. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وابتلت العروق، يعني بسبب العطش فقلة السوائل في الجسم يحصل معها ما يعرف عند الأطباء بالجفاف، فإذا شرب فإن ذلك يكون سببا لابتلال العروق التي هي مجاري الدم، والدم هو الذي يمتص الغذاء من الأمعاء. فقال عليه الصلاة والسلام وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، أي زال التعب وحصل الثواب. وهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على العبادات، فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه. فإن الإنسان إذا أطال في القيام وتشققت قدماه، ثم بعد ذلك عندما يرتاح بعض الشيء يذهب هذا الألم، ويبقى الثواب عند الله عز وجل، وهذه لذة لا يعلمها إلا من شعر بها بفضل الله سبحانه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وثبت الأجر إن شاء الله، قال إن شاء الله لأنه متعلق بالأجر، لئلا يجزم كل أحد، فإن ثبوت الأجر هذا كله تحت مشيئة الله سبحانه جل في علاه، لأن ذلك يتوقف على تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فقد لا يحصل له الأجر لسبب من الأسباب، وقد يذهب أجره كما في قوله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة، وجاء في رواية ما لم يخرقه، يعني بالغيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحاصل الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول هذا الدعاء عند الإفطار، أي بعد الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا دعاء يسير يسهل على الإنسان بإذن الله عز وجل حفظه وتعليمه لغيره. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.